مثلا احنا من نريد نفتي من نريد نفتي حكم معين نقول لقاعدة اليد كما اسسنا نص اصحاب نفرض انه مو للروايات امر عقلي او غيره نقول للاصل سواء كان احتياطا او استصحابا فيكون هو المناط في هذا التعبير قاعدة صحيح ونص صحيح المفروض ندرس وإن شاء الله نقول ما تقوله هو الصحيح ما يخالف صحيح كيف ما ماشي شغل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميامين كان الكلام في الخنثى وقلنا في البحث السابق أنه محرم الخنثى هذا يرسله وقلنا بالمحرم مراد بالمحرم على ما تقدمه من يجوز النذر وهذا إلى محرم بمعنى زوجها بل بمعنى أنه يجوز له نذر إلى جسمه مثل الأخ والأخت والأم والأب ونحوه وأفتى بهذه الفتوى بعض العلام منهم سيد يستيك بسسر أيضا وأشكل عليهم بعضهم لأنه هذا مشروط مع فقد المماثل دل على جواز تفصيل المحرم هذا مع فقد المماثل وها هنا المماثل موجود ولكنه غير مميز لا أن المماثل مفقود ولا ينبغي الخلط بين معنيين بين هذا وجود المماثل مع الجهل وعدم التمييز وبين فقدان المماثل تماما بل في المقام هذا مماثل موجود وليس مفقودا وهذا الإشكال أورد حكيم الفقهاء رضوان الله عليه بنيا على هذا الحكم أما نحن فأولا قلنا هذا استفدنا من معتبرتي منصور بن حازم الرواية الأولى والثانية في الباب 20 من أبواب غسل الميت فهمنا الاتعاق أنه يجود للمعذي محرم تغسيل في محرمه وككان سواء وجد المماثل أو لم يوجد لكن هذا حسب فهمنا لا يتم إشكالنا على حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه هو فهم مع التكييد أنت ما فهمت التكييد هذا ما علمنا هذا ليس لدينا علميا وثانيا هاي مناقشة على مبناه الشريف يقول افرضوا التزمنا بأن الحكم ثابتون مع فقد المماثل لكن ما نافقد المماثل بينتهم ما نافقد المماثل ما هو إن كان مقصود فقدان هو ما نستفيد من نفس هذا التعبير فلعله لا يوجد مثال في بني بشر ما موجود إذا ما موجود في هاي غرفة في غير موجود ما موجود في هذه المنطقة في منطقة أخرى موجود في العالم موجود إلا هذا يأتي هذا الشطائف من الله سبحانه نستجير بالله تعالى فيبني أحد السنفين تماما وعين يدينا هذا ينتهي وجود المماثل مع وجود البشرية وليس المقصود بالفقدان فقدان بمعنى فقدان الوجود بل مقصود معنى عقل وهو فقدان القدرة من قبل المماثلة على تكثير هذا الميت وهذا المطلب قلنا تعرض لها العالم رضوان الله تعالى لمثل هذه المعضلة هذا في موارد مختلفة وأبرز الموارد مسألة التجمم في مسألة إن لم تجدوا ماء إذا لا يوجد الماء لا يوجد الماء ما يعرف العالم عالم ما عالم ما هي ثلاثة أرباع العالم المغمورة ثلاثة أرباع الأرض قبل اكتشاف الأمريكا كان هكذا حكمه علماء الجغرافية ثلاثة أرباع الأرض مغمورا في الأرض في الماء ما يماكو ليس مقصود بقوله سبحانه إن أنفذ المعاد، يعني لا يوجد الماء، يعني فقدان الماء في مقابل وجود الماء، بل ليه على كتان غير مقصود، بل مقصود عدم القدر. إن لم تجدوا أنت لا تسب إيدك إلى الماء، لم تجد ما قرأكم لم توجد، لم يوجد الماء. لاحظوا نص القرآن دقيق، هذا لم يقل لا يوجد الماء، قل لم تجدوا ماء، أنت لا تجد، أنت لم ليس متمكن، لست متمكنا من الوصول إلى الماء، لم أنت ليس متمكن. ولذلك التزم بوجوب التيمم إذا كان ما موجود في البئر العميق، فمع فقدان العالة هناك للوصول إلى الماء وإخراج الماء ولا نتمكن من اغتراف من الماء عندنا تيمم، ما طبعا مع باقي الشرائط أنه إلى أن يذيك الوقت ونحو ذلك عليه أن يتيمم، مع أنه ما يشوفه بعم عيني أمامه، مع ذلك ما يجب عليه التيمم، لأن الآية تأتي هذه عدم التمكن منه. أو نعم كذلك في المقام عدم وجود المماثل، يعني عدم قدرة وصول المماثل إليه مهما كان سبب عدم القدرة، عدم القدرة لفقدان التمييز أو عدم القدرة هذا سبب آخر. مماثل موجود محبوس في السجن وراء الشباك، يعني شوف هذا مماثل موجود شو يسوي يعني هذا يعني هذا يغسل هذا الميت موجود ولا شباك شبره نص متر ذاك مماثل موجود محبوس مكبل مكبل الأيدين والأرجل شو قاعدة الكلية لإهراز التكليف موجود القراءة لكل أمر مشكل قرأ نوصل إليه لا قرأ نوصل إليه ولا نكتب نكتب نوصل قرأ إليه هو يزيد قال أنه يحتمل الرجوع إلى القراءة نجي في كلمة القراءة إن شاء الله فعلا ما أفاد العالم نريد أن نفهمه هذا من محضرك ومحضر العالم لتوار الله تعالى فإذا نرجع إلى كلامنا أن هو معنى عدم المماثل ليس عدم وجود المماثل بل معنى عدم المماثل عدم قدرة المماثل وعدم قدرة المماثل لها مصاديق مكتب هذا مكيد بيده ورجله هذا يشوفه من وراء الجام من وراء الشباك كميت عاجل بل والموجود المتمكن غير مماثل هذا يتجي عليه أحكامه فقتله مماثل وفي المكان حيث عدم القدرة نشأ من عدم التمييز هذا الميت أنه رجل أنه ذكر أو أنثى فعلى هذا عدم القدرة موجود فهذا مفهوم من فقدان المماثل وهو عدم القدرة هذا متحققون في المكان فعلى نركز دفاعنا عن العلامة رضوان الله عليه وأن يزديك تصلاه روحا طائلا أمام إشكال حكيم الفقهاء نقول أولا نحن أثبتنا الحكم بدون قيد هذا وجوب جواز التكسيل غير المماثل في المعارم حتى مع وجود المماثل ومع فرض التقييد هذا أن هذا الحكم مقيد فقلنا معنى القيد هو عدم القدرة وعدم القدرة متحققون في المقام مهما يكون سبب عدم القدرة عدم القدرة عدم تمييز عدم القدرة عجز عدم القدرة بعد عدم القدرة وخوف من الظالم عدم القدرة من سبب أي سبب من الأسباب أي سبب يعني لست قادر على تقصير هذا الرجل ومرع هناك منه فعلى هذا الأساس المحرم يغسل هذا بالنسبة إلى إلى حالة وجود المماثل من غير المماثل من المعارم ومعطل غير مصر يعني وجود المحرم لهذه الخمسة هاي كلام على عن مع فقد المحرم وكما حكمه أفاد في الجواهر أنه هذا هناك شخص رجل وامرأة وكنت بينهما ميت قول هذا هنا هذا الحكم مثل حكم والديه المني في ثوب مشترك كل منهما يحتمل التوجه التكليف إليه لاحتمال أنه هو الجنب ولكن يجري تجري براعنة في كل منهما، فليس هناك علم هذا بالتكليف والتكييف إليه، وإنما احتمال التكييف. وهذا الاحتمال، احتمال التكليف يبرر ويصور لكل منهما التفصيل لحضره. ولكن لا ننكره لأنه لا يعلم بالتكليف هذا، ومع فقدان العلم بالتكليف تجيب راعينما احتمال التكليف، وهذا الاحتمال يبيح القصر. هذا أفاده فيلم جواهر. أشكل عليها حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، يقول أن هذا غير واضح، وذلك يكون هذا أن تكون يجوز غسل، بل مقتضى القاعدة تقول يجب على كل من الرجل والمرأة تكسير هذه الخنطة. لما يقول الإطلاقات الدالة على وجوب تكسير كل مسلم ميت، بل هذا مسلم ميت هذا فلا بد من التكسير، مقتضى الإطلاقات أصل وجوب تكسير الميت يجب التكسير. وأما اعتبار المماثلة فهو اعتبار المماثلة قيد للغسل، الغسل يكون من المماثلة، أما التكليف نفسه فليس مقيدا بالمماثلة، التكليف يجري للمماثلة وغير المماثلة. هكذا أفاد في مستمسكه الشريف رضوان الله تعالى عليه وعلى أشباه من علمائنا الأبرار. لنا وقفتنا مع العلمين معا، مع حكيم الفقهاء ومع صاحبنا جواهر رضوان الله تعالى عليهما. أما الجواهر فنقول أنه عند تقول يحتمل توجه التكليف إلى كل من الرجل والمرأة، قلنا هذا يختلف مع أن ماجد صوب المريض، هناك احتمال وجوب الغسل غسل الجنابة ليس مقارنا لاحتماله، ليس ملازما لحرمة احتمال حرمة الغسل. ها هنا يعني احتمال حرمة الغسل موجود، لأنه قلنا أنه يحرم، لا يجوز التكثير من غير المواصل، بل يدفن بدون التكثير. مع احتمال الحرمة كيف تبيح لكل من الرجل والمرأة هذا الغسل؟ فإذن ليس لكل منهما التكثير، هذا بل هذا مقتضى القاعدة، هذا مستفادة من أدلة اعتبار المماثلة، هو أنه يدفن بدون التكثير. ومعنى هذا فقدان المماثل قد فهمنا قبل قليل، وقلنا معنى فقدان المماثل ليس يعني لا يوجد له مماثل، بعد عدم القدرة من قبل المماثل على تكسير هذا الميت، وهذا المعنى موجودا في المقام. ولو كان منشأ عدم القدرة هو فقدان تمييز، وفقدان كائنا ما كان فقدان القدرة من أي جهة نشأ لسنا مسؤولين عنه، كلام والمفروض أنه غير قادر، فإذا غير قادر خلي يدفن هذا بدون التكثير كما هو مفترض على روايات اعتبار المماثلة. فأنت تبيه وصل كل من الرجل والمرأة غير قادر. هذا ما كان لنا مجملنا مع صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. وأما حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه فنقول أولا أنت يا سيد الأجل هذا تتمسك بالإطلاق، وأنت قلت في غير هذه الأسطورة فيما تقدم من المبعد قلت تلك الإطلاقات قد حكم عليها أصبحت هذا ملغي في حكم الملغية بعد وجود أدلة اعتبار المماثلة والصريحة أدلة المماثلة في وجوب الدفن بدون التقتيل مع عدم المماثلة. وقلنا ما عدم المماثلة فعلنا يعني عدم القدرة من قبل المماثلة. ليش ترجع إلى الإطلاقات؟ قلت إطلاقات ماتت رعب، لما تقول تعيد الإطلاقات في المقام؟ هذا مماشاتنا مع حكيم الفقهاء وغيره من علمائنا الأبرار من تمامية قولهم من تمامية الإطلاقات. وأما على المختار قلنا قرأنا تلك الروايات التي أدعي إطلاقها هذا ولم نجد فيها هذا ما يقتضي على إطلاق الذين أفاد والتزم به علماءنا الأعراب رضوان الله تعالى عليه. مضافا إلى أنه قال وجوب مطلق هو يكون، وإن والقيد إنما هو للواجب للغسل وليس للوجوب. هذا أقمنا القرآن في الأصول، وإن شاء الله تعالى نقيم في هذه الدورة في محل مناسب إن شاء الله تعالى. نقول إن الوجوب وغير الوجوب من الأحكام لا يتعقل فيها الإطلاق والعموم، ولذلك هذا نفينا صحة التقسيم الوجوب إلى المطلق والوجوب إلى المطلق والمقيد، حرمة إلى مطلق والمقيدة، ونحو كذلك باقي على أحكام التكليفية والوضعية. ولنعلم حكم لا يوصف بالعموم ولا بالإطلاق، حكم مولانا حكم لا يمكن أن يكون حكم دائما جزئيا. في خدمتكم مولانا بينا هذا حكم دائما جزئيا، دائما جزئيا حقيقي، وليس في القيود والعموم والعقود والعمومات التي يتوهم توجهها إلى الحكم الوجوب أو الاستحباب نحو ذلك في شيء من الأدلة بمقتضى القرينة العقلية والعقلية، نحولها إما إلى متعلق الحكم أو إلى المكلف الذي توجه التكليف إليه. نفت الحكم غير قابل لا عموم فيها ولا إطلاق، فإذا لا عموم ولا إطلاق فلا تقييد ولا تخصيص. وعلي دعوة حكيم الفقهاء أن القيد راجع إلى الغسل وليس راجع إلى الوجوب، هذا إذن على مصدقه شيء. فتمكننا إن شاء الله تعالى من رفض إشكالات حكيم الفقهاء على مصدقه الشريف أيضاً وعلى مصدقنا أيضاً. وللكلام البقية والحمد لله رب العالمين.